يقول في القرآن السحر كفر، وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، معنى هذا أن الناس اللي بتدفع للدجال وتؤذي الناس بالعفاريت خلاص كفرة وأخرتهم جهنم. والحديث من يذهب للدجال لا تقبل صلاته 40 يوم، فلو كان واحد بيروح ويدفع ليؤذي الناس بالشر من 10 سنين، معنى ذلك أن الله لا يقبل صلاته كل هذه المدة ولو كان الناس دي بتصلي وتصوم. أقول للسائل الكريم، السحر أنواع، فإذا اشتمل هذا السحر على الاستغاثة بالجن وتقديم القربات لهم لكي يستجيبوا لهذا الساحر ويوافقوه على ما يطلب منهم بأمور شركية كالاستغاثة بهم وتقديم القربان لهم ونحو ذلك، فهذا هو الكفر. أما مجرد التمائم والتعاويذ ونحو ذلك فهذا وإن أطلقت عليه كلمة الكفر إلا أنه ليس كفرا مخرجا من الملة، فينظر إلى حال هذا الساحر، هل يأتي بأعمال شركية ليقال بأنه كفر أم لا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على سبيل الزجر الشديد، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن تاب ونزع تاب الله عز وجل عليه، لكن مع إيذائه للناس يبوء بإثم إيذائه لهم سواء كان عن طريق السحر أو غيره، فإن الله تبارك وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومع هذا لا نقطع لهؤلاء بالخلود في النار أو بأنهم اتخذوا مكانا مبوئا في النار، لأنه قد تكون لهم حسنات تأتي على هذه السيئات، وأن الله تبارك وتعالى يأخذ من حسناتهم في الآخرة ويعطي للمظلومين أو الذين آذوهم في الدنيا، ويبقى لهم من الحسنات ما يؤدي بهم إلى الجنة. إذن هم في مشيئة الله تبارك وتعالى، وقد يشاء الله جل وعلا أن يغفر لهم ويعطي الذين أساءوا لهم من فضله ما يرضيهم ويجعلهم يسامحون إخوانهم هؤلاء، فالأمر مرده إلى الله جل وعلا. لكن هذا بلا شك كبيرة من الكبائر، إلا إذا اعتقد أن السحر ينفع بنفسه وأن الساحر يملك الضر والنفع، فهذا هو الكف المخرج من الملة والعياذ بالله تعالى، والله أعلم.